الحياء ممدوح ومذموم غير متوجه لقوله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كلكم لا يأتي بخير، فنقول في مثل من ترك منكرا حياء أن هذا جبن وخور وليس حياء. يعني من ترك منكرا ولا من ترك واجبا؟ عفوا، من ترك إنكار منكرا. نعم يعني ما يعتبر حياء شرعي وإنما لا. يسمى جبن. لا، الصحيح التقسيم كما قال عبد الله إن الله لا يستحي من الحق. نعم الشيخ أثابكم الله، بعض الناس الذين ينكرون تقسيم التوحيد إلى بعض الناس الذين ينكرون تقسيم التوحيد إلى توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية ويقولون إن الإيمان بتوحيد الربوبية يكفي في دخول الإسلام، يستدلون بقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. نعم كيف نرد عليهم عن استقامة؟ وهل يمكن أن يستقيم وقد ضيع توحيد الألوهية؟ هم أظن هذا بعض ولا أظن أن يستدلون بها لأن يعني كل إنسان يقرأ هذه الآية يفهم أن من لم يعبد الله وحده لم يستقم، بل هو حقيقة لم يؤمن بلحق الإيمان. نعم انت له طيب بعدين الاخ الحديث اللي ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام ادت عبادي اطفال في المال عين مرات ولا عين مرات، وفي القران وصف لنعيم الجنه، فكيف التوقيت بين ذلك؟ نعم نحن نعرف من اوصاف النعيم في الجنه المعاني فقط، اما الحمارات فلا، فيكون ما لا عين رأت ولا أذن سمعت حقا، لأن عيننا ما رأت مثل رمان الجنة ولا مثل نخل الجنة ولا مثل لحم الجنة ما رأت. نعم ولا سمعت أيضا بأصوات الجنة، أصوات الأشجار وما يتحسن ولا أصوات حور الغين. قال الشيخ رحمه الله النووي ومعنى حرمت الحرام اجتناب الحدود ومعنى احرمت الحلال تعالج من تقوى الحرام. هناك معنى اخر غير ذلك ذكر الشيخ، وهو ان تعتقد ان الحرام حرام لا بد، لانك اذا لم تعتقد ان الحرام حرام فانك لم تؤمن بالحكم الشرعي، واذا لم تعتقد ان الحلال حلال فإنك لم تؤمن بالحكم الشرعي، فلا بد من أن تعتقد الحلال حلالا والحرام حراما. وتفسير الشيخ رحمه الله في شيء من الأصول. نعم ثم قال الشيخ رحمه الله الحديث 23 عن أبي مالك الحارث ابن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الطهور شرط الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يعدو فبائع نفسه فمعتقها أو مغلقها رامز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شرط الإيمان، الطهور شرط الإيمان أي نفسه، وذلك أن الإيمان تحلية وتحلية كما يقولون، التحلية بالطهور والتحلية بفعل الطاعات، فوجه كونه شطر الإيمان أن الإيمان إما فعل وإما ترك، والترك تطهر، والفعل إيجاب،

فاعلم ان ذلك ايش؟ اما لوجود مانع او لاختلال سبب، والا فكلام الله وكلام الله حق وكلام الرسول حق. أسئلة خمس دقائق. نعم. إنك لا تعرف النحو. الثانية غير منكرة. شيء منكرة الثانية. كيف تقول؟ نسيت؟ طيب. هذه واحدة. السؤال الإشكال الثاني. لا لا هذه من هي تبع بالله. كل من الطيبات يبان الجنس. ها؟ الثانية حتى الآية الثانية يبان الجنس. يعني كل من الطيب لا من الخبيث. نعم. نعم. المصابرة مكابدة الصبر. الصبر درجات، فإذا كان الشيء الذي يصبر عليه يحتاج إلى معاناة وكلفة صابر، ولهذا نقول اصبر على الحرب وصابر العدو. نعم. نعم. بين يديه في الدعاء. بين الخطبتين. نعم. إنما ليس الصحابة أعلم من نفسه أدب الدعاء. نعم. ورسول الله ما قال لهم أن في وجوب رفع اليدين في الخطبتين بين الخطبتين. لماذا نقول أن نرفع يدين في الخطبتين؟ إنك بليد. أو لم تحضر الدرس ولعلهم في وقت غيابك. نحن ذكرنا هذا وأجبنا عنه وقلنا مقتضى عموم الأدلة أن من آداب الدعاء رفع اليدين أن يرفع إنسان يديه، لكن ظاهر فعل الصحابة أنهم لا يفعلون ذلك، فلهذا تركها أولى، وإن فعل فلا ينكر عليه. أين؟ ولكن لو فعل ما ننكر عليه، لأن لا يستطيع أحد أن ينقل النفي عن الصحابة أنهم لا يرفعون أيديهم، ما يستطيع أحد. لكن اللي يظهر لنا من الحال أنهم لا يرفعون أيديهم. نعم. فيصل. شيخنا الله يحفظك، الإنسان أحواله مع القرآن أحيانا يقرأ بتدبر وخشوع وأحيانا يكون أقل من ذلك. صحيح. فهل يكون هذا حجة لك أو عليك؟ لا لا، هو ما دمت تعمل به وتصدق بأخباره فليس من شرطه أن تخشى عند قراءته، وهذه المسألة الخشوع لها أسباب، منها فراغ القلب إذا كان الإنسان فارغا، قلب الإنسان فارغا ولا مشاكل ولا شيء. نعم. واستشعر عظمة القرآن وعظمة من تكلم به خشى، وكذلك إذا كانت الآيات مما يوجب الخشوع كآيات الوعيد أو الوعد فلها أسباب. كذلك إذا سمعت من إنسان تالي يتلو القرآن وتلاوته مؤثرة خشعت. شيخ أحسن الله إليكم، بعض الأغنياء مما لا يعرفون قراءة القرآن يقال لهم أن الإنسان إذا ختم القرآن كذا ألف مرة يدخل الجنة. ألف مرة كذا ألف مرة يدخل الجنة. إيش؟ إيش يأتي القراء؟ نعم. نعم. هل يؤجرون على قراءة؟ لا. لا يؤجرون. أولا أجرهم ما أخذوه من الدنيا. فلا ثواب لهم في الآخر.